قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قالوا واندرج معه ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. العنواني عن هشام واندرج معه حفص ويعقوب قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ابن عامر بتوسط المنفصل واندرج معه عاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الأزرق بالنقل واندرج معه الأصفهاني قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول واندرج معه حمزة قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول.